برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وبورما وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم واجبر كسرهم، اللهم وقوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.